إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونثنى عليه الخير كله نشكره لا نكفره ونخلع ونترك من يفجره. اللهم إياك نعبد لك نصلي ونسجد إليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، الإخوة الطلاب المكرمون بارك الله فيكم، نحن أولئي مع الدرس العاشر والأخير من دروس الولاء والبراء. المهم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإن شاء الله ستكون خطتنا في هذه المحاضرة أننا سنتكلم عن المفاسد المترتبة على موالاة الأعداء، وكأنها ثمرة من ثمرات الموالاة للأعداء، وسندندن بإطلالة تاريخية إن شاء الله عن تآكل، نظرا لتآكل هذا الولاء والبراء العقدي، تآكله عبر التاريخ، وكيف انهارت دولة الإسلام إلى أن وصلنا إلى هذه الحالة المزرية في عصرنا الحاضر. لكن سنتكلم عن المفاسد التي ذكرها العلماء وجمعوها، البعض أوصل هذه المفاسد إلى أكثر من 50 مفسدة، والبعض 20 مفسدة، والبعض كل واحد بيجتهد. هي مفاسد كثيرة جدا في حياة المسلم نتيجة هذا الولاء، الموالاة لأعداء الله. فسنتكلم، والإمام الكتاني ذكر في هذه المفاسد في كتابه الدواهي المدهية، وسنحاول أن يعني نختار بعض هذه المفاسد التي تكلم عنها العلماء بأثر، وهذه المفاسد المترتبة على موالاة الأعداء. فقالوا من أول المفاسد، هذه المفسدة الأولى، قالوا ظهور شعائر الكفر، ظهور شعائر الكفر، لأن الغرض، غرض الشارع أن تكون كلمة الإسلام وشهادة الحق قائمة على ظهورها، عالية على غيرها، منزهة عن الازدراء بها وعن ظهور شعائر الكفر عليها، وموالاتهم تقتضي ولا بد أن تكون بعكس ذلك. فهذه أعظم شعيرة من شعائر الإسلام انهدمت بهذه الموالاة، فكيف يتوقف متشرع أو يشك متورع في تحريمها، بل إنها قريبة من الكفر، أو هي له شريكة كما يقول الكتاني رحمه الله. وهذه إذن هذه مفسدة ظهور شعائر الكفر، وهذا الذي نلاحظه، شعائر الكفر بألياته بمنظوماته القوانين والدساتير، والناس صارت تتكلم عن القانون والدستور الذي يحكم بغير ما أنزل الله منذ أكثر من 200 عام، يعني الناس بتتكلم عنها أكثر من الشريعة، يعني الآن الناس بتفهم في الدستور أكثر ما تفهم في الشريعة ولا تفهم في الدين، رغم أنها العوبة وعبارة عن خديعة كبرى. وظهور شعائر الكفر ظاهرة في كل شيء، الحكم، في المحاكم، في القضاء، في المجالس التشريعية، مجالس الشورى، مجالس، ما شاء الله، طبعا رئيس الجمهورية الآن الحافظ لكتاب الله اختار 12 نصرانيا ومفاليل من الفلول، يعني ومفاليل وأعداء ومحاربين ومعادين ليشرعوا بالتعيين الآن في مجلس الشورى، هذا مجلس للتشريع، تخيلوا مجلس يشرع، سيشرع لفترة محددة، واختار منهم 12، كأنه يكافئ النصارى على محاربتهم للإسلام وعلى حتى رفضهم للتواجد أي إسلامي حتى ولو بصورة يعني مسخ أو صورة مبتذلة. ها؟ طيب، هذه المفسدة الأولى. المفسدة الثانية من مفاسد المترتبة على موالاة العدو هي الركون إلى العدو بالميل والمحبة والمودة. ها؟ الركون إليه بالميل والمودة والمحبة، وهي دي من تعريفات الموالاة طبعا كما تعلمون. ها؟ ولين الكلام، الرضا، الطاعة، المداهنة، المخالطة، المصاحبة، الموافقة، الانحطاط في هواه، الانقطاع إليه، التشبه بالزي، التشبه باللبس، التشبه التعظيم له، كل هذه التي ترونها ترونها الآن. تجد القسيس مع الشيخ، تجد ان الواحد لا يعرف يميز بين الاثنين الا بالصليب. ها هذا لا تعرف من هو، يقول لك كلنا يعني نحب بعض ونود بعض باي شيء. واحد بيسب الرب وعمال يسب الاسلام ويحرض عليه ويخطف المؤمنات المسلمات اللائي اسلمنا، ورغم ذلك يتآمر ويحرض على التخريب ويتهم الشريعه الاسلاميه عند بانها كارثيه وانها عوده الى التخلف، ورغم يقول لك احنا بنحب بعض في المواطنه، احنا احباب، واحنا يعني الناس العوام يضيع العوام هنا مع هذا الشيخ ومع هذا القسيس او مع هذا التمييع والتآكل. يبركون الى العدو بالميل والمحبه. المفسده الثالثه الرضا بحكمه، ومنها الرضا بحكمه مع اعلان بعضهم بسب الاسلام وصريح الكفر. يعني زي ما اقول لك كما يقول الكتاني، يقول هذا يقول انا فرنسي وهذا صلبيوني، هو يقصد اسبيوني يعني. ها و يعني حتى واحد يقول لك انا بريطاني، انا فرنسي، انا اسباني، انا انجليزي، انا امريكي. يعني بيعملها بيقولها من باب المفخره، بيفتخر على دينه على اسلامي. ها هذا هو والرضا بحكمي راضي. ونلاحظ عندنا في حتى في بلاد العرب الذين يحكمون بغير الاسلام، هؤلاء القضاء لا يحكمون بالشريعة أصلا، كل هؤلاء القضاء المستكبرون في الأرض لا يحكمون بالشرع ولا يحكمون بالإسلام، ورغم ذلك فنجد هؤلاء القضاء الذين يستعلون هؤلاء يرتكبون جريمة مستمرة في حق الدين وحق الشرع، رغم ذلك يحتاجون إلى توبة، ورغم ذلك فتجد هؤلاء الناس ترضى بأحكامهم. هو راضي بتشريعه، هو راضي بأن يحكم على الناس بهذا التشريع المحارب لله، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم خيرة من أمرهم. الناس بتختار على الله. تخيل واحد في بلاد مسلمين يقول لك تعالى نعرض الناس، تستفتوا على الشريعة ولا تستفتوا على الشريعة، تستفتوا على الإسلام ولا أنت بتكلم ناس في ألاسكا ولا بتكلم ناس مسلمين، وإلا أنتم مكفرين الناس أصلا. وهل شريعة الله مؤمن أي مؤمن؟ ها فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت وسلموا تسليما. هل انت مسلم بهذه الايات مؤمن بها؟ كيف تعرض الاسلام لاختيار الناس؟ كيف هذا؟ ما كان لهم الخير، وكلمنا في هذا في الايات والادله. لكن الرضا بالحكم، ويقول لك القضاء خط احمر، نحن نحترم ونجل القضاء، لا معقب ولا نعلق على الأحكام، أعوذ بالله، إيش لا معقب على حكم الله سبحانه وتعالى. أما يا سبحان الله يعقبون على أحكام الله، يعلقون عليها وينكرونها ويقللون منها ويزدرونها، ويأتي قاضي صعلوك حقير لا يحكم، مرتشي دخل حتى سلك القضاء هذا بالواسطة أو عن طريق الأمن أو عن طريق هذه الرشوة، ورغم ذلك يحكم بغير ما أنزل الله، ثم تقول له قضاء خط أحمر، معصوم يعني القاضي معصوم منزه يعني إيش اللي ما هو أنت لا معقب لحكمه ولا معلق عليه. أعوذ بالله، أنت بتعطيه صفات رب سبحانه وتعالى، تعطيهم صفات ربوبية لهؤلاء. فهؤلاء هذه الناس صارت ترضى أهو، بيقول لك وهذه من آثار السيئة لهذه المولاة، إنك بترضى بحكم هذا العدو، بحكم هذا. ما هو العدو هو الدستور هذا المحارب لله، العدو هو هذا القانون الذي يفتئت على حق الله ويحارب القرآن ويحارب السنة، ما هو عدو. والذي يحرسه والذي يحكم به والذي شرعه من قبل والذي رضي به، كل هؤلاء هو رضا بحكمه. فانت هذه آثار، هذه مفسدة عظيمة مترتبة على هذا الحكم، انك بترضى بحكم هذه القوانين التي اخترعها لنا النصارى واليهود والصليبيون وكل من هب ودب والملاحدة. فالرضا بالحكم هذه مفسدة عظيمة في من مفاسد الولاء والبراء، ولذلك العلماء لهم كلام شديد جدا في هذه المسألة. يكفي احنا قلنا هذه الآية، ألم ترى في في في في في سورة النساء الآيات التي ذكرناها قرأناها في الأدلة، ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى طاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى رسوله رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. يعني هذه أي مفسدة أعظم من هذه المفاسد؟ مفسدة الرضا بحكم هؤلاء. يقول لك القضاء شامخ، شامخ في الباطل، يعني شامخ في الكفر، شامخ في الردة، شامخ في محاربة الله سبحانه وتعالى ومحاربة الشريعة. كيف يعني تقول لي شامخ في إيه؟ يعني طلع لك كم قاضي يعني من حكم الله، يعني عنده نزاهة، عنده وطنية. نعم عندكم بهذا المفهوم نعم هو جيد، أفضل من هذا المرتشي المجرم، ولكن له في الحكم في الشرع هم سواء في الحكم. يعني لأنه هذا راضي بالحكم وهذا راضي بحكم، يعني يقصد هذا راضي بحكم غير ما أنزل الله وهذا راضي بحكم غير ما أنزل الله. هذا بيحكم بهذا التشريع الذي بيحكم به وهو يعلم أنه مخالف للشريعة أيضا، ورغم ذلك يقول لك القضاء الشامخ والقضاء الذي لا يرد. طب ما ربنا بيقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يغفر لكم ذنوبكم. أنتم بتتبعوش الله، لو أنتم بتحبوا الله تتبعوه ولا تتبعوا هؤلاء القضاء. القضاة دول المفروض يعلن على الملأ ان هم يجب ان يتوبوا توبة جماعية، يتوبوا فرادة وجماعة، يعلنوا توبتهم بدل ان هم يستعرضوا والناس بتقدسهم زيادة عن اللازم، هالة قوية جدا. بسبب من؟ بسبب تمييع العلماء، لان العلماء هم اللي مهدوا للأمة ومهدوا للعوام ان هذا القضاء هو الحصن الحصين. لا، القضاء الإسلامي القضاء الشرعي هو الحصن الحصين. ورغم ذلك ما سمعنا في قضاء المسلمين ولا في تاريخ المسلمين ان القاضي هذا منزه او القضاء لا يرد ولا يعقب عليه. يعني هذه مصطلحات ما انزل الله بها من سلطان. طيب المفسده الرابعه اللي هي التحريض على الضلاله واستنان الشر، بيحرض على الضلاله لأن يقول كما يقول الثاني أن كثيرا من الموالين له لم يقتصروا على تلطيخ أنفسهم بذلك، بل زادوا إلى تحريض من لم يواله عليها وتحسينها له. ها فهو ولذلك يقول كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وفي حديث أيضا ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. ها فهذا كل هذا لأن تخيل واحد صار ضالا ولم يكتفي بضلاله ولم يكتفي بأنه والى الكفار والى أعداء الله وحبهم ورضي بهم وعيش معاهم ها وفي جانبهم، لا بيحرض الناس على موالاة هؤلاء والدخول في دينهم والدخول في طاعتهم وبيحسن لهم أيضا. هذه من المفاسد لأنك تألفت خلاص مفسدة موالاة الأعداء. مفسدة الخامسة هي إعانة العدو وتقويته، إعانة العدو وتقويته. تعين العدو بتنك بتعينه أصلا، ممكن تعينه معنويا وتعينه ماديا. يعني انا اعينه ايش معنويا؟ اعينه معنويا بدافع عنه عن باطله واحرض الناس على الدخول فيه في في في في في حلفه في قانونه في تشريعاته، واقويه ايضا حتى لو ماديا بعينه بالبدن وبعينه بالدفاع عنه، أتسلح بها، أشجع الناس على الالتحاق في جيش الباطل والدفاع عن هؤلاء الأعداء. فكل هذه مفسدة من مفاسد موالاة الأعداء، وهذه لها أشياء كثيرة في صور الواقع الآن. ان الناس الان في أحلاف في العالم موجودة مثل حلف الأطلسي مثلا، هذا ما حلف الذي هو حلف صليبي أصلا، انضمت إليه دول، هذه معظم دول مثل الأردن ومثل تركيا ومثل بعض الدول باكستان وبعض الدول الأخرى التي بتدخل من في تحالفات الأمريكان، برغم أنها ليست أعضاء أساسية مثل الأردن وباكستان وهذه، لكن بيدخلوا خدمات مثلا من ناحية الطبية من ناحية إنسانية كما يقال، لكن كل هذه بيستخدمون كجواسيس وكمسائلين لأنهم يستطيعوا يتكلموا كمسلمين وتستطيع أن يخترقوا هذه الجبهات. تركيا عضو أساسي في حلف الأطلسي الذي يقاتل المسلمين في أفغانستان الآن. يعني هذه هو بيقويهم أيضا، هو بيقويهم يعينهم ويقويهم رغم أنهم يقولوا أنهم مسلمون. أيضا في مفسدة تابعة لهذه المفسدة أيضا وهي مفسدة السادسة هي تكثير سواد العدو. ما أنت لما تتحالف معاه وتواليه وتدخل معه في جيشه مثل هذه الأحلاف وهذه الجيوش مثل ما فعلوا في عاصفة الصحراء والتحالف حرب الخليج الأولى والثانية وهذه الحروب المستمرة هذا مثل الحرب على أفغانستان دول كثيرة جدا صارت مع أمريكا من المسلمين من الجيوش اسمها يعني جيوش الإسلامية الدول الإسلامية أرسلت لما اعتدوا على أفغانستان حتى في العراق أيام صدام حسين كل هذه الجيوش من فتحوا بلاد المسلمين وأراضي المسلمين في التحالف يعني اسمه تكثير سواد هؤلاء الأعداء هذه من مفاسد الموالاة للأعداء أيضا في مفسدة من المفاسد الموالاة للأعداء المفسدة السابعة هي الدخول تحت قهره وغلبته يعني الإسلام يعلو ولا يعلى عليه الآن صار الإسلام في صغار وفي ذل وفي الحضيض بعد أن الغلب الآن للأمريكان الغلب الآن لجيوش الكفار الغلب الآن لقوانين لا تحكم بما أنزل الله الغلب الآن حتى في دولة مثل مصر مثلا النصارى كلهم بعجرهم وبجرهم وبكل من تتخلون في أصلاب أبائهم كلهم لا يتعدون 4 ملايين ورغم ذلك هم المتغلبون وهم الذين يسجنون غالبا هم المسلمون الزبائن المطاردة هم المسلمون هم المتحكمون في الفضائيات هم المتحكمون في الإعلام وتسميم الإعلام لهم من الصلاحيات ما لا يتخيلوا يعني برغم أنهم قلة يعني وأقل من هذا بكثير ودليل على ذلك حتى بقانون الانتخابات التي يدخلونه ويشرعونه بغير ما أنزل الله هذه القوانين لا ينجحون رغم كل هذه الملايين لا ينجحون إلا إذا دخلوا في حلف مع هؤلاء المسلمين الخائبين المتصندقين هؤلاء وعباد المجالس طيب المفسدة الثامنة إن هي فيها الموالاة فيها مفارقة لجماعة المسلمين هي فيها مفارقة لجماعة المسلمين إنك أنت لما تدخل في هذه الجماعة في جماعة العدو معناها ماذا؟ معناها أنك تفارق جماعة المسلمين وبتدخل لأنك الآن صرت في هذا الحلف أو صرت في هذا الفسطاط لأنك أصلا أنا أميل لجماعة معناها أنا في محبة في رضا في مودة في شيء معين في يجعلني أميل إليه ما أنا راضي بطريقتهم أنا حابب هذه إذن هذه من مفاسد الموالاة ومن المفسدة المفسدة التاسعة وهي نبذ العزة الإسلامية هذه نبذ العزة عزة الإسلام نبذ العزة ظهور كما يقول الكتاني بيقولها بمصطلح القديم عندهم نبذ العزة الإسلامية والطاعة الإمامية يعني يقصد إمام المسلمين يعني سلطان المسلمين ومنها ويقول وظهور السلطان النصراني عليها وإذلاله إياها وهذه فواحش عظيمة مهلكة قاصمة للظهور يكاد أن تكون كفرا والعياذ بالله وقد جعل الله الصغار في أعناق ملاعين الكفار سلاسل وأغلالا يطوفون بهم في الأقطار وفي أمهات المدائن والأمصار إظهارا لعز الإسلام وشرفا لنبيه المختار فمن حاول من المسلمين انقلاب تلك السلاسل والأغلال في عنقه فقد حاد الله ورسوله وعرض نفسه إلى سخط العزيز الجبار وحقيق أن يكبكبه معهم في النار كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز هذا أنت عارف كلام السجع الجميل اللي هو كان العلماء مولعون في ذلك الوقت بهذا رغم أنه يعني قريب العهد بنا أيضا هذا يعني الشاهد هنا هو عزة المسلم والإعزاز الإسلام أما الآن فيقول لك يعني العملية خلاص واحد راضي بسلطان الكافر وسلطان النصارى ويأول له وإلا ما ظهرت هذه الجماعات التي حسنت وانخلعت عن الإسلام مثل القديانية والبهائية كل هذه ظهرت مع غلبة البريطانيين النصارى في القارة الهندية في ذلك الوقت وظهرت لنا هذه الجماعات كما حدث في تركيا وفي إيران وغيرها يعني، والبهائية وكل هذه الجماعات التي قواها الصليبيون الذين احتلوا بلاد العالم الإسلامي. طيب، وأيضا من من من من, من هذه المفاسد التي ذكرها الإمام الكتاني في اللي هي المفسدة تفريق كلمة المسلمين، مفاسد موالاة الأعداء بيترتب عليها تفريق كلمة المسلمين، تفريق كلمة المسلمين وأمرهم، فهي كما في الحديث سيكون هنات وهنات، أي فتن وأمور حادثة تنكرونها، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. فالموالاة هي بتعمل كده، ما أنت بتفرق جمع المسلمين وبتفرق شملهم بتحالفك معها وأعداء الإسلام. المفسدة الحادية عشرة وهي التجسس والدلالة على عورات المسلمين. نعم احنا تكلمنا معكم طبعا في موضوع حكم التجسس وحكم الجاسوس، لعندما تكلمنا عن قصة الصحابي حاطب بن أبي بلتاع بالتفصيل، لكن هو الشاهد هنا ان ما هو اللي يشجعك على ان تتجسس على المسلمين هذه الموالاة للأعداء، اذا مفسدة يعني التجسس في حد ذاته مفسدة من مفاسد من المترتبة على موالاة الأعداء، وتجسس على على على على عورات المسلمين، لأن الموالي لهم الغالب أنهم يكاتبونه ويسألونه عن أحوال المسلمين. طب وهو قد أخذ يدا من طاعتهم فلا محيص له من جوابه، لابد ما أنت دخلت معهم وتحالفت معهم سواء بأجر من غير أجر، سواء بدنيا من غير دنيا، كل هذا ساخط. أنت الآن هذا أنت متحالف، أنت تتجسس على عورات المسلمين، وتكلمنا الحكم هذا، لكن أنا أشاهد هنا أن قصة المفسدة. من المفاسد أيضا على الموالاة المفسدة الثانية عشرة عدم البغض في الله، عدم البغض في الله، يعني أنت تقول له إيه يا أخي هذا مثلا نصراني، يقول لك لا لا تبغضه، يقول لك لا أعوذ بالله، لا لا إحنا أخويا، إحنا كلنا أبناء إبراهيم، إحنا كلنا إيد واحدة، نحن أبناء وطن، أعوذ بالله. هذه ده عدم البغض في الله، هذه الحب في الله والبغض من أوثق عرى الإيمان. عدم، لأن قلنا تآكل، صار الولاء بالمعنى العقلي بالمفهوم الشرعي تآكل عند الناس، ميع يكاد منسي الآن، فصار حل محله هذه الروابط. فلذلك عدم البغض في الله، إذ لو كان يبغض فيه، لو كان يبغض الأعداء فيه لنبذ أعداءه وباينهم وما ولاهم. والحب في الله والبغض في الله باب عظيم وأصل من أصول الإيمان. ها، ولذلك فإن في الحب ففي الحب في الله كما يقول أبو طالب المكي في قوت القلوب، كما نقل ذلك الكتاني، يقول أوثق عرى الإيمان الحب في الله تعالى والبغض فيه، فجعل ذلك أوثق العرى لأنه منوط بالإيمان، لا يستطيع الشيطان حله ولا سبيل له عليه، كما لا سبيل له على عقد الإيمان، لأن الله عز وجل يحول بينه وبينه، وقد تولى تأييد الإيمان بروح منه بعد كتبه في القلب برحمته. وفي الحب في الله عز وجل الموالاة والنصرة بالنفس والمال والفعل والمقال، وفي البغض في الله عز وجل ترك ذلك كله والمنابذة والمباينة، فبغض المبتدع والفاجر المجاهر والظالم المتعدي، أي فأحرى الكافر. يعني إذا كان البغض للمبتدع والفاجر المجاهر والفاسق المجاهر، ها طب يا سيدي يكون أولى، هذا يكون أولى. وترك موالاتهم ونصرتهم واجب على المؤمنين، ومن أجل ذلك صارت الموالاة لأولياء الله عز وجل والمعاداة لأعدائه حقا أوثق عرى الإيمان، لأنك قد تعصي وتخالف مولاك لتسليط العدو وغلبة هواك، إلا أنك تبغض العاصين ولا توليهم على المعاصي ولا تحبهم لأجلها. يعني هو يعني الإنسان ممكن يعصي الله ولكن لا يحب العاصين ولا يحب العاصية ويبغضها ولا يحاول يزين لهم، ها؟ فأما المولاة دي بتجعل لك انك تواليهم وتحبهم وتحب طريقتهم وتزينها للناس, وهذه هذه عدم البغض في الله, هذا من آثار من الآثار المترتبة المفاسد المترتبة على المولاة الأعداء. وأيضا من المفاسد أيضا الاستخفاف بجميع المعاصي, هذا موضوع خطير يا جماعة, الاستخفاف بالمعاصي. لماذا الاستخفاف بالمعاصي؟ الاستخفاف بجميع المعاصي لأن بيحصل إيش؟ عندما يزل الإنسان في معصية ويضع قدمه فيها والقدم الثانية ورجله هنا يستسهل المعاصي فلا يستطيع الخروج, ومن ثم فيستسهلها ويستحسنها, وعمال كل يوم بيغرق في المعاصي وعداد الذنوب شغال. يقول لك من اسمها الاستخفاف بجميع المعاصي, وذلك أن كثيرا من الموالين له لما رأوا سوء فعلهم وما صنعوا سهل عليهم أمر دينهم واستخفوا جميعها بالنسبة إلى هذه البلية العظيمة, فألقوا بأيديهم إلى التهلكة وصاروا يقعون في المهاوي الفظيعة ولا يبالون, وذلك علامة على إعراض الله تعالى عنهم وتولي اللعين لهم, ومن تولاه لا يرضى الله له بدون الكفر بدلا ما وجد إليه سبيلا. وفي كتاب المواهب يقول المواهب, يعني هنا في كتابين للمواهب, يعني في المواهب القسطلاني وفي مواهب لأحد العلماء المغاربة, كتاب آخر اللي هو المواهب اللدنية, وينقل كثيرا أيضا عن المواهب اللدنية للقسطلاني الحافظ القسطلاني, وينقل أيضا عن المواهب القدسية للعلامة عبد الله محمد بن عباس الجزولي السوسي. المهم في هذه المفسدة العظيمة اللي هي تسهيل المعاصي, هذه تسهيل المعاصي لأن الناس دائما بتستسهل ويقول لك أنا خلاص غارق لا أستطيع أن أتوب إلى الله, رغم أن الله سبحانه وتعالى باب التوبة مفتوح حتى للذي أشرك, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. طيب من المفاسد أيضا مفسدة اللي هي الرابعة عشرة, مجالسة الكافر على غاية من الذل والهوان, يعني منها مجالسة الكافر على غاية من الذل والهوان والمقت والطرد والخزي والخسران, قاضية بغاية من العمى البصر والبصيرة وفساد الطوية والنية والسريرة, إذ يجلس العدو على موضع مرتفع والمحتمي به دونه ويقبل يده أو ركبته حين اتيانه إليه وانصرافه ويقيم السطوة عليه. بيقصد الذي كان في أيامهم إن كان أحد إن هؤلاء المسلمين بعض المسلمين يأتون إلى هؤلاء النصارى ويأتون إلى هم احتلوا بلاد المسلمين ويقتربون إليهم, فيجلس النصراني على كرسي مرتفع ويجلس هذا المسلم يجلس في أدنى منه على الأرض أو في كرسي منخفض, وقد يشرب الخمر بحضرته, الناس تشرب الخمر وهو جالس, ورأينا حتى هنا في بلاد المسلمين نعلم أن بعض الناس في اجتماعات هنا في حفلات يدعى إليها بعض المشايخ والمسلمين, الناس بيقدموا من البروتوكولات هكذا في الحفلات بيقدموا الخمور, بيقدموا خمور. أنا فاكر إحنا كنا مرة في جامعة أكسفورد وكان ما كنت أنا وشيخ أبو حمزة فك الله أسرى ومجموعة كنا في جامعة أكسفورد وكان في مناظرة هكذا وعملوا لنا حفلة فوصينا وضعين طاولة طويلة وجلسنا, فإذا بهم وضعوا كاسات وإذا بهم كادوا أن يصبوا, فقال ماذا هذا الذي يحدث, إيش هذا تحطوا وكل هذه اللحى والمشايخ, وقمنا على الفاف فقالوا لا معذرة لم يفهموا ولم يعرفوا, وإحنا قلنا لهم نحن شروطنا إذا جلسنا لا يوضع مثل هذه المنكرات انتهاء نهائي, إحنا جلسنا نتحدث تضعونا, لأن هي قالوا عفوا أصل الطلبة واللي هم اللي هي ليها بروتوكولات مثل نظام ماسوني المحافل الماسونية, فهذه قالوا إنها إنها هذه طريقتهم والذين مشرفون لم يعلموا بأننا نبهناهم ألا يضعوا أي شيء من هذه على الطاولة. يعني هذه منكرات بتوضع. بعض المشايخ بعضهم قال لنا إن في بعض البروفيسورات قالوا بعض المشايخ بيحضر ولا وعادي الخمر بيطو يشرب أمامه هو لا يشرب بس لكن اللي يشرب الآخر أمامه الخمر عادي ولا ينكر عليه ويجلس معه هكذا. قلنا لهم ممنوع نهائي أي أطعمة أي شيء لا نريد منكم شيء, هي فقط جالسين على الطاولات ونتحاور إلى أن نذهب إلى المكان العام اللي هو مكان المناظرة يعني. فالشاهد هنا أن هذا بيحدث والناس بتتساهل في مثل هذه الأمور ولا ينكرون منكرا, بيشعر أنه صغير, بيشعر عندما يدخل على الكافر بيشعر أنه صغير ويشعر أنه هو عنده العلم اللي أعلى منه, أنه هو لابد فاكر نفسه أنه هو ناصح أنه يسكت عليه حتى حتى يمرر ما عنده. طب أول شيء انكر عليه المنكر يا أخي. فللأسف الشديد هذا يحدث اللي هي مجالسة الكافر على غاية من الذل والهوان. المفسدة الخامسة عشرة هي مقابلته بما يرضيه من طيب الثناء. بعد حتى يقول لك انه في المفسدة اللي هي مجالسة الكافر على غاية من الذل, ده بعضهم بيمشي وراه يقول لك يعني هو بيستنكر بيقول لك بعض وقد يمشي خلفه كما هو مشاهد, وذلك مخالف لعهود عزة المسلمين ورفعة أقدارهم وداع إلى احتقار الدين واهتضابه وإهانته وإذلاله. يعني تخيل هو يعني رجل بيستنكر ان فقط انهم رأوا ان بعض الناس يمشون وراء النصارى اللي هم بعض القيادات محافظ وزير او يكون مسؤول او ضابط او شيء ويقول لك بيمشي وراه يعني هو, وهذا غير معهود عند المسلمين. الاصل يمشي المسلم هو الاول وان هو تقدم وهو في العزة وفي, ولكن بيتكلم على حالة مزرية لأن الحالة التي يتكلم عنها كان العالم الإسلامي بين احتلالين عدة احتلالات الأسباني والفرنسي والبريطاني وهناك قديما هناك البرتغالي والهولندي, يعني العالم كان مقسما للأسف الشديد في ذلك الوقت. المفسدة الخامسة عشرة مقابلته بما يرضيه من طيب الثناء, يرحب بي ويسلم عليه ويحضنه وحبيبي واعمل ولا كأن في أي شيء من طب ما هو يشعر الآخر إنه جيد وأن ديانته أفضل منك وأنت عارف إنك أنت بتتزلف إليه. هذه من مفاسد موالاة الأعداء. من المفاسد الأخرى أيضا الخوف من الفتنة في الدين. المفسدة السادسة عشرة من الخوف من فتنة في الدين. يعني ما أنت لما توالي هذا العدو وتتقرب إليه وبتودوها خلاص ما فتنا في الدين, يعني ممكن تمرق ممكن تخرج من الدين خلاص انتهى الأمر. المفسدة السابعة عشرة وهي إذلال المسلمين وتعظيم النصارى. إذلال المسلمين وتعظيم النصارى وتعظيم يعني الكفار عامة نصارى يهود أي شيء, المهم هو هذا هو الذي إذلال المسلمين وتعظيم النصارى. فإنهم إذا رأوا المسلمين يأتون إليهم ليحتموا بهم رأوا أن لهم رفعة وسؤددا وفضيلة على المسلمين, وهذا ممنوع شرعا وعقلا. هو يرجع يعني بيصرخ كيف هذا يحدث إن هذا ممنوع, لأن أصله أنا أما الكافر يرى أن المسلم يأتيه ويتذلل إليه وبيحتمي به ويشعر إن هو يشعر إن هو صح ويشعر إن هو في قوة ورفعة وإنه في شرف ودليل إن هو المسلم ضعيف وذليل وأنا القوي الأمين. وأيضا في مفاسد كثيرة, إن هو من مفاسد الإزدراء والاستهتار, يعني لا يكون عنده يزدري المسلمين ويزدري أولياء الله ويزدري ديانته ويزدري اللي هو يوالي أعداء الله, هذه من المفاسد. وأيضا السب والإذاية منهم يسب داخل, ورأينا الناس بتسب الإسلام يا رجل. رأيتم في تاريخ المسلمين في هذا مثل مصر مثلا, رأيتم أحدا يعتدي على مساجد؟ كان أقصى حاجة نابليون لما دخلت خيوله الأزهر, أقصى حاجة لما دخل الصليبيون والمسجد الأقصى, لما دائما عدو صليبي عدو جاي بجيوش دائما يأتون ويدخلون إلى بلاد وثنيون مثل التتار. لكن مجموعة تنتسب في بلاد عدد يعني بهذا 95% من البلاد مسلمون، ورغم ذلك يحاصر مسجد مسجد القائد إبراهيم في الإسكندرية، والشيخ المحلاوي على الرجل هذا شرف 90 ومن عمره، ورغم ذلك إيش يعني، أين فين كيف يجرؤ هؤلاء الصعاليك وهذه الشرذمة أن تجترئ على بيت من بيوت؟ لم يحدث هذا من مفاسد موالاة أعداء الله يا جماعة. الناس بتحارب المسجد، بتضربه بالطوب، يضربوا بالحجارة، يضربوا المسجد بالمولوتوف. يعني ده الناس كانت الدنيا بتقوم لما فقط المحافظة كانت بتعتدي على سلم من سلالم المسجد، أو يأتي حكم إزالة لأحد المساجد في قرية من القرى، الدنيا بتقوم. المسجد أكبر مسجد موجود في اسكندرية، مسجد عريق، مسجد، ورغم ذلك أمام هذا العدد الكبير من المسلمين إيه نمت نواطير مصر عن ثعالبها؟ فقد بشمنا وما تفنى العناقيد، للأسف ماتت النخوة والرجولة، وأنا أعتقد أن النخوة والرجولة موجودة، لكن الذي يكبل النخوة ويكبل الرجولة ويكبل تأديب هؤلاء للأسف هذه القيادات المرتعشة المهترئة. طب تخيلوا يا جماعة لو أن هؤلاء قتلوا وحرقوا وقتل هؤلاء من في المسجد، يعني أكثر من 150 أو أكثر من ذلك، وقتل الشيخ المحلى وهؤلاء، إيش فايدة الدستور هذا؟ يعني لزوال الدنيا كما قال صلى الله عليه وسلم، لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مسلم، من قتل مسلم زوال الدنيا أهون عند الله من قتل مسلم. الدستور يذهب الدستور في الجحيم ويقتل ويعتدى على حرمات الله من أجل ما. طب يا سيدي بعد الاستفتاء وبعد هذه الأشياء هل سيؤدبونهم؟ هل سيفعلون؟ هل سيحمون مساجد الله؟ ومساجد الرحمن يخشى وردها، والأمن كل الأمن في الحانات. تخيلوا أن والله صدقوني لو تخيلوا أن أحدا فعل ذلك في كنيسة، ها لقامت الدنيا. تدخل مجلس الأمن يا جماعة وأصدر قرارا، وتدخلت إيه كيف مسجد يضرب بالحجارة هكذا ويحاصر، والناس ما كيف يعتصموا بالكنيسة، والنصارى يذبحون الآن. هذا من مفاسد موالاة الأعداء، من مفاسد تآكل هذا المبدأ العقدي، من مفاسد تآكل هذه العقيدة العظيمة، الحب في الله والبغض في الله، من مفاسد ترتب عليه هذا الهوان وهذه الرخاوة وهذا التمييع. يعني هذه المفاسد كثيرة جدا، وأنا لو ممكن نعرض أكثر من 50-60 مفسدة أنا لا أستطيع، طبعا أنا بكتفي فقط بهذه بعض المفاسد. هناك في كتب أخرى ذكرت مفاسد كثيرة أكثر من 80 مفسدة، ولكن احنا يعني اتكلمنا عن المفاسد التي ذكرها الشيخ العلامة الكتاني رحمة الله عليه ودندن حواليها. لكن أرجع معكم مرة أخرى إلى الإطلالة التاريخية التي تسبق. قلنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوات الرسول خاض هو والصحابة بقيادته هو صلى الله عليه وسلم أكثر من 60 معركة حربية ما بين غزوة وسرية، يعني هو والصحابة، وقد أوصلها بعض العلماء كالحاكم الحافظ الحاكم وغيره، وكما ذكر ذلك ابن حجر في الفتح أوصلها إلى 100 معركة وغزوة، يعني هي غزوة وسرية. في حديث كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة كما في حديث زيد بن أرقم. إذن وقلنا لكم إن الرسول صلى الله عليه وسلم على رأي العلماء يعني من غرب للأراء غزا بنفسه حوالي 28 غزوة، وبعض يعني جمعوها العلماء من هنا وهناك، ها هذه الرسول قاد بنفسه حوالي 28 غزوة، وبعضهم يقول يحسبها اللي هي يحسب الغزوات الكبرى فقط، فيقول لك لا ده هي 8 غزوات كبرى أو 9 غزوات كبرى والباقي دي أشياء مناوشات صغيرة. لكن المهم هذا بتجميع الكل حتى لا يختلط على أحد، هذه مسائل مبسوسة في كتب السيرة، يعني لا دعنا الشاهد هنا أن الرسول هذه الغزوات مجتمعة ما عدا غزوتي، ما عدا سرية مؤتة 8 هجرية وغزوة تبوك سنة 9 هجرية، لأنها كانت للخارج العدو الخارجي يعني. أما كل هذه الغزوات كانت ضد من؟ ضد بني العمومة والخؤولة والعشيرة وبد قريش، ضد المكي يقاتل المكي، القرشي يقاتل القرشي، يعني لم نسمع ان دم القرشي معصوم، دم المدني معصوم، دم سكان المدينه يعني دم المكي معصوم، دم ما ما لا يوجد. العصمة فقط لأهل الإسلام، لمن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه العصمة في الإسلام، هذه عصمة. أما من دخل في قوة الإسلام قال بسبب لهم أحكام من الكفار اللي هي أهل الذمة والذي دخل تحت في الجزية، وهي بأحكام الجزية أو في هدنة أو بين الكفار الأصليين وهكذا، هذه مسائل أخرى. لكن الأصل العصمة بالإسلام، عصمة الدماء بالإسلام. ولكن هناك استثناءات هذه ترتب أيضا بالشرع، ترتب على اللي هي الهدنة والجزية وغيرها من الأشياء. لكن الشاهد هنا أني لا يوجد ما يسمى اللحمة الوطنية وهذه الولاءات، لم توجد هذه، لا يوجد مثل هذا. وإلا الغزوات كلها ضد أهل قريش الذين نشأ فيهم الرسول، ولد عندهم، كانت الغزوات موجهة إليهم هم، الحرب عليها هي وعلى أعمامه وأخواله، وتكلمنا في ذلك من قبل. لكن وذلك طهر الإسلام هذه الجبهة الداخلية بفضل الله سبحانه وتعالى، ها، ونزلت سورة براءة التي قشقشت وكشفت وفضحت الطابور الخامس الموجود في المدينة، والعالم وصار القرن الأول والثاني والثالث في هذه الكنوز صارت نقية بفضل الله سبحانه وتعالى من ناحية الصفاء العقدي، حتى حدث التآكل وحدث الخراب بعد ذلك في أيام الأيام للأسف الشديدة بعد في القرن من القرن الرابع الهجري، والمصائب كثرت والولاءات ودخول الروافد وتعددت والجبهة الداخلية اتدمرت وتمزق العالم الإسلامي في ذلك الوقت. يعني مثلا ناخد نموذج مثلا من من من من انهيار بعد أن بسبب، شوفوا الولاء العقدي عمل إيه، فتح الأندلس سنة 92 هجري وانهارت الأندلس نهائي وسقطت سنة 897 هجري. هذه الأندلس في فترة الولاء العقدي المرتفع والولاء للشريعة فقط، ولم يدخل أي لم تدخل هذه الولاء، لم يتآكل فيما بعد، ولكن بعد فترة عدة قرون في القرن الخامس الهجري ظهرت لنا دويلات الطوائف. دولات الطوائف اللي هي تمزقت الأندلس، دولات الطوائف ظهرت من سنة 422 هجرية لسنة 487 هجرية. هذه من أسود حقب في تاريخ المسلمين في الأندلس. وعلى فكرة العصر الحديث هو اللي ضرب رقما قياسيا لدولات الطوائف في العالم العربي، لتكون هذه أرذل وأخس وأشأم حقبة مرة في تاريخ الإسلام حتى وقتنا الحاضر. ها؟ أنا حتى لي مقال في هذا الموضوع، دويلات الطوائف قديما اللي بقارن بين آل صباح وآل عباد في إشبيلية، في بتكلم عن هذا، عن عن عن المصيبة التي اكتوينا بها في عصرنا الحاضر. فهذا ملوك الطوائف حكموا أكثر من نصف قرن. الأندلس انقسمت إلى دويلات هزيلة كانت كل، لاحظوا وانظروا إلى آثار عدم الولاء الشرعي. ماذا حدث؟ كانت كلها تقريبا كل هؤلاء تدفع الجزية إلى طاغيت قشتالة اللي هو ألفونسو السادس. قشتالة تقريبا الآن اللي هي في منطقة البرتغال الآن، ها، ألفونسو السادس. كان الإسلام الجامع لكل هذه الأعراق، الولاء الذي جمعهم كله. لما تفرقوا انظروا صاروا يدفعون الجزية عن صغار مع هذه الايه لألفونسو السادس. وأيضا انقسموا بقى الانقسامات التي كانت، وكل واحد عمل فيها أمير مؤمنين. على فكرة من أسوأ من السخرية والعجائب كما تعلمون أن صارت الدويلات، يعني يقول لك هذا أمير المؤمنين، أميرهم المعتصم بن صمادح، دويلة بني هود في سرقسطة، دويلة بني ذنون في طليطلة، دويلة بني زيري في غرناطة، دويلة بني الأفطس في بطليوس، ودويلة بني العباد في إشبيلية، وكله عجيب. هذه الدويلات اللي هي الدويلات عبارة عن قلاع هكذا، هذه الدولات اتخذت مظاهر الأباهة والفخامة للدول الكبرى من التلاقب، وكانوا يتشبهون بالخلافة الأموية والخلافة العباسية وحتى رئاسة الوزراء في ذلك الوقت، وكانوا يقلدون الخلفاء الأمويين والعباسيين رغم طبعا البون الشاسع بين السرى والثريا. ووصف حالهم ابن الرشيخ القيرواني كما قال: مما يزهدني في أرض أندلس ألقاب معتمد فيها ومعتضدي، ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. إذن هذه الأندلس كانت صار ألعوبة في أيدي ألفونسو الصليبي هذا، لولا فضل الله أن ابن تشافين جاء وقضى على هذه دويلات الطوائف ورجعهم وجدد شباب الإسلام مرة أخرى أكثر من قرنين من الزمان على يد المرابطين. المهم الشاهد هنا أن هذا تآكل عصر مرير، وصفه ابن حزم لأنه عصر فترة من هذه الفترات، فترة دويلات الطوائف، كان عايش في هذه الفترة وكتبها لي كتاب اسمه التلخيص في لوجوه التخليص، فقال: وأما في زماننا هذا، يحكي عن زمانه هو في القرن الخامس الهجري، وبلادنا هذه فإنما هو باب، أغلق عينيك واضرب بيديك ولك ما تجمع إما ثمرة وإما جمرة وإما، وكلم كلام شديد جدا، ولكن في النهاية يقول عن عن عن الذل والهوان: وأما اليوم فإنما هي جزية على رؤوس المسلمين، يسمونها بالقطيع ويؤدونها مشاهير مشاهرة وضريبة على أموالهم في الغنم من الغنم والبقر والدواب والنحل، يرسم على كل ما يباع في الأسواق، وعلى إباحة بيع الخمر من المسلمين في بعض البلاد. هذا كل ما يقبضه المتغلبون اليوم، يقصد النصارى في الأندلس في ذلك الوقت، وهذا كل ما يقبضه المتغلبون اليوم، وهذا هو هتك الأستار ونقض شرائع الإسلام وحل عراه عروة وإحداث دين جديد والتخلي من الله عز وجل. والله لو يعلمون أن في عبادة الصلبان تمشية، انظر، لو أنهم يعلمون، يعني إن الولاة في ذلك الوقت، الولاة في ذلك الوقت، لو أنهم يعلمون ولاة المسلمين، أن لو أنهم يعلمون في عبادة الصلبان تمشية أمورهم لبادروا إليها. فنحن نراهم يستمدون بالنصارى ويمكنونهم من حرم المسلمين وأبنائهم ورجالهم، يحملونهم أسارى إلى بلادهم. يا راجل يغروا أولاد المسلمين ويسلموهم للنصارى، الولاة في ذلك الوقت من الطوائف اللي هو ولاة المسلمين في ذلك الوقت، وربما يحمونهم عن حريم الأرض وحسرهم معهم آمنين، وربما أعطوهم المدن والقلاع. هذه الفترة الشاهد عليها ابن حزم رحمة الله عليه، ابن حزم توفي سنة 456 هجرية، بيحكي عن الفترة الأولى في أيام دول الطوائف، وربما أعطوهم المدن والقلاع طوعا فأخلوها من الإسلام وعمروها بالنواقيس، لعن الله جميعهم وسلط عليهم سيفا من سيوف. هذا كلام الإمام ابن حزم الذي هو شاهد عيان على هذه الجريمة، جريمة ولاء مولاة المسلمين لألفونسو وللصليبيين في ذلك الوقت، وإنهم وصل بهم الأمر، بيبيعوا الخمرة، انت عارف، بيبيع الخمره لصالح النصارى، بيقبض ياخذوا اولاد المسلمين يسلموهم للنصارى يبيعوهم، ياخذوا بعضهم ياخذ القلاع والمدن، قلاع بمسلميه ويسلمها للنصارى. يعني هوان ما بعده هوان، هو هذا بسبب هذا تآكل هذا الولاء. لما صار الولاء لغير الله انظر ماذا حدث، ضاعت الاندلس فيما بعد. طيب، وهناك أيضا أنا الأندلس دي هذه مرسية حزينة كما يقول الشاعر: ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأنها وكأنهم أحلامه. المهم في الدولة العباسية أيضا التي عمرت الدنيا وورثت الدولة الأموية، هذه انظر إلى تآكل العقدي، التآكل العقدي في مقتل الخليفة المتوكل على الله سنة 247 هجرية. الخليفة كان الإسلام قويا عزيزا إلى عهد الخليفة المتوكل، غاية الخليفة المتوكل في قوته، أما بعد الخليفة صارت العملية في غاية التدهور. كما يقال وصار القواد يتلعبون بالخليفة، خليفة في قفص بين وصيف وبغى، يقول ما قال له كما تقول الببغة، يعني خلاص بقى العوبة الخليفة في ذلك الوقت. ولكن الخليفة المتوكل عمل شيء كان فيه رخاوة من الخليفة الذي قبله، ومن بعض التسيب في دولاب الدولة وجهاز الدولة كان الشيعة وصل لهم قوة في ذلك الوقت، وابن أبي دؤاد كان خرب الدنيا والمعتزلة خربوا الدنيا وأعطوا للشيعة ما يريدون، فحدث هذا التآكل. جاء الخليفة المتوكل ونصر أهل السنة فتآمروا عليه وتآكل، انكشف بعد ذلك كل ده المخبوء، واتضح ان الشيعة استطاعوا وبعض القواد الموالين للشيعة الرافض في ذلك الوقت ان يوسوسوا لعقل ابن الخليفة، فكان مخترقا من قبل الشيعة الذين سمموا أفكاره وأفسدوا عقيدته، مما دفعه الانتقام من أبيه بزعم أن أباه كان يريد أن يولي أخاه المعتز طبعا بدلا منه. من ثم نزد هذا الخليفة للأسف الشديد الذي لم يعمر لم يهنأ في حكمه، طبعا أول خليفة يقتل أباه من المسلمين في ذلك الوقت كان هو ابن الخليفة المتوكل قاتل أبيه، وهذا ما شيدها أبوه بعد أن قضى على البدع وقضى على كل هذه الشركيات التي كانت، وضرب الجزية على النصارى، كلهم كانوا بيكرهون الخليفة المتوكل. الخليفة المتوكل يكرهه مجموعة من الناس. الخليفة المتوكل استطاع خلال فترة أن يطهر الجبهة الداخلية التي كان رغم أنه كان في يحارب على الجبهة الخارجية أيضا يعني، ويسد الصغور ويدافع عن بيضة الإسلام، ورغم ذلك كان مشروع الخليفة توحيد الجبهة الداخلية والقضاء على الطابور الخامس، عكس ما الناس تفعل اليوم، يقول لك المهم الجبهة الداخلية. الجبهة الداخلية إيش يا عم؟ تقتلي نصراني مع مسلم واحد، مثلث مع واحد، ملحد شيوعي مع واحد بيعبد الوطن وواحد يعبد القومية وواحد يعبد أوثان، كيف يا عم تقول لي دول كلهم شبه واحد؟ هذه هو الفساد بعيني. انظر إلى الخليفة المتوكل، جبهة الدولة الخلافة، دولة عباسية كبيرة، هذه ماذا فعل؟ حارب الجبهة الداخلية، طهرها من هذه من الأدران هذه، ها في والسوس كان ينخر في هذه الدولة في ذلك الوقت، فاستطاع أن يستأصل شافة هؤلاء في فترة معينة بقدر الاستطاعة، ولكن لأن الطابور الخامس الموجود في ذلك الوقت وصل إلى البلاط أو وصل إلى بيت الخليفة عن طريق ابنه، فهنا وسوسوا له عن بعض القواد وغافلوا الخليفة على حين غره وقتلوه، لأن أمان ابنك بيدخل عليك، طب يعني ابنك هيفتشه الحرس يعني وهعمله، فدخلوا وتأمروا على أبيهم الخليفة المتوكل رحمه الله، وتم قتل الخليفة في ذلك الوقت. وثم لم يهنأ خليفة في من بعد العصر الثاني من الدولة العباسية في ذلك الوقت بسبب هذا الولاء المصيبة، بسبب تفريط هؤلاء. انت جايب مجموعة من المشركين والقبوريين ومجموعة من الموالين لأعداء الله وحطتهم عندك في في في في في الدولة، فهذا الذي حدث تآمروا عليه. ثم بدأ عصر الخلفاء يتآكل حتى وصلنا إلى ذبح الخليفة المستعصم بعد ذلك بقرون، سنة 656 على يد هولاكو، وعلى مقتل الخليفة المستعصم رحمه الله، رغم أنه كان للأسف الشديد لم يستمع إلى مستشاريه ولا إلى إخوانه، ولكن للأسف مكن ابن العلقمي وعمل يعني مرسية حزينة فعلها الخليفة المستعصم بالله، وكانت مذبحة كبيرة. وهو ابن العلقمي الذي قال عنه الإمام الذهبي، ابن العلقمي البغدادي الرافضي وزير المستعصم، كانت دولته 14 سنة فأفشى الرفض فعرضه السنة وأكبت فتنمر، وروي أن هلاكو علم أن هلاكو قصد العراق فكتبه وجسره وقوي عزمه على قصد العراق، وحدثت المأساة وقتل الخليفة ومن معه من الفضلاء ومن الأعيان، حتى قال رساهم خربت بغداد وقتل أهلها، حتى قال شاعرهم بادت وأهلها معا فبيوتهم ببقاء مولانا الوزير خراب، يقصد ابن العلقمي. وقال آخر يا عصبة الإسلام نوحي واندبي، حزنا على ما تم للمستعصم، دست الوزارة كان قبل زمانه لابن الفرات فصار لابن العلقمي. ف طبعا الناس بكوا ما مذبح مرثية ما كان أحد الناس كان بتتخيل القيامة قامت لما ذبح الخليفة المستعصم العباسي للأسف الشديد رحمة الله عليه. هكذا كانت حضرة تآكلت بسبب ماذا؟ الولاء. وليت الروافض وليت أعداء الإسلام وليت أعداء الصحابة وليت هؤلاء الذين يطعنون في خيار الأمة يطعنون حتى في القرآن الكريم كيف أنك تقربهم من وتجعل الوزير 14 سنة يظل عندك في الحكم؟ هذه هي مصيبة يعني. طبعا ظهر في ذلك الوقت أيضا بعديها يعني في قبل هذا في المغرب بقى في أقصى المغرب عند دولة المرابطين قبل هذا الموضوع في منطقة المغرب ابن تومر طبعا الدجال ضحك على الناس وعمل موضوع زهد وقضى على دولة المرابطين ودولة المرابطين كانت دولة سنية ها لكن هذا المجرم الدجال اللي هو ابن تومر هذا الذي أفسد على المسلمين وتسبب في ذبح هذا ابن تومر توفي سنة 534 هجرية وكان أساسا في دولة الموحدين المبتدعة هذه حاربوا أهل الإسلام وحاربوا الموحدين وقتلوا آلاف العلماء ورغم أنهم لهم يعني حاولوا دخلوا الأندلس ولكن ضيعوها بعد ذلك للأسف الشديد وضاعت الدولة وانهارت آخر بعد ذلك انحصرت دولة الأندلس في غرناطة وانتهت كأن لم تكن بالأمس أيضا ظهرت في ذلك الوقت بعدما انكسف شمس الإسلام في الأندلس ظهرت الدولة العثمانية من سنة 699 هجرية لسنة 1432 هجرية أيضا وكانت قوية جدا ولكن للأسف الشديد أصعب شيء الذي أركز عليه العمود الفقري الذي تسبب يكاد أرهق الدولة هو الولاء لهذه العصابات وهذه النتوءات التي كانت تتآمر على المسلمين كان عصابات يهودية وكانت عصابات من النصارى والصليبين والامتيازات وتقريب وزواج الخلفاء من هؤلاء النصرانيات والروميات والاكثار منهم واكثر من الخصيان والجواري ودخول كل هؤلاء مالوا الى دينهم في النهايه وتآمروا هي اسباب كثيره ليس الخصيان ولا وليس الولاء للروميات ولا فقط وهذا لا الموضوع ليس الا الدوله العباسيه كان فيها ايضا ولكن ليس بهذه الدرجه هذا كان في شيء كبير استوزروا ناس طبعا دخلوا في الاسلام وكانوا نصارى ثم دخلوا في الإسلام وحدثت أن في رخاوة وانتشرت عندهم طبعا البدع والصوفية والقبورية والولاءات صارت مهترئة وتعظيم مع أنها رغم أنها دولة استمرت ستة قرون إلا أنها للأسف الشديد اهترأت ووصل الأمر بالدولة في النهاية أنها تمزقت تمزقا شديدا رغم فتوحاتها القوية حتى دخولها إلى إيطاليا حدود إيطاليا وكل منطقة أوروبا الشرقية تقريبا كانت واليونان أكثر من 70% للحرب العالمية الأولى قبل الحرب العالمية الأولى كانت تبع المسلمين كانت مسلمة يعني معظم الشعب كان مسلم في اليونان الآن ابحث عن المسلمين في اليونان تجدهم أثرا بعد عين كل ده بسبب هذا الولاء تخلي عن ولاء اللحمة التي جعلت هذا الإسلام قويا منتشر وذلك الدولة الأموية الخلفاء الراشدين ثم الدولة الأموية كانت بسبب هذا الولاء العقدي في ذلك القرن الأول الوحيد هو الذي جعل هذه اللحمة واحدة خليفة واحد لا يوجد تمزق ثم بعد ذلك لما تأكلت وذخر هوى النفس وأشياء أخرى فتمزقت الدولة الإسلامية فيما بعد إذن حتى لاحظوا من الذي تسبب في هزيمة في الولاء انظر إلى الولاء السلطان بيزيد الأول اللي هو متوفى سنة 84 هجرية قتل رحمة الله عليه هزم الأوروبيين جميعا تخيل هزم الأوروبيين جميعا في معركة نيكوبولس اللي هي في سنة 800 في ذلك الوقت يعني قبلها هذا قبلها بسنتين أو بسنة قبل هزم جميع هؤلاء شوف كان مصيره إيه هذا السلطان الذي أرعب الأوروبيين عندما حصر القسطنطينية وكاد أن يفتحها وكاد أن يكتسح أوروبا بأسرها وهزمهم هزيمة إذا به يرى أن تيمور لنك التتر الشيعي المجرم السفاح إذا به يتحالف مع ملوك أوروبا ويضرب الدولة الإسلامية من الخلف، يضطر يرجع له فيتخلى عنه بعض الجنود اللي كانوا في الجيش في ذلك الوقت اللي هم من الشيعة، كانوا تبع من هؤلاء الشيعة، فإذا بهم يتركون المجال ويفرون عنه، فيواجه السلطان بايزيد جيش تيمور لنك لوحده، وإذا به يؤسر ويزل، ويعني كانت والناس بكته في الحرمين، يعني في أرض الحرمين، وله رسائل أذله تيمور لنك المجرم هذا الذي فعل هذه الأفعيل، ورحب فرحة حتى وولد يورام في يتكلم عن معركة نيكوبولس ويقول والتحم أقدر قائدين في زمانهما في أنقرة وسنة ألف يعني بيتكلم عن زمن 1401 ميلادي، وأرغمت استراتيجية تيمور أعداء الأتراك على القتال بعد أن أرهقهم وأنهك قواهم طوال السير، وهزم الأتراك هزيمة منكرة، وأخذ بايزيد أسيرا، وابتهجت القسطنطينية، لاحظوا وابتهجت القسطنطينية، لأن القسطنطينية في ذلك الوقت كانت في أيدي النصارى، يعني النصارى نصارى أوروبا في ذلك الوقت قبل أن تقع، ابتهجت القسطنطينية، وظل العالم المسيحي بمنجاة من الأتراك لمدة نصف قرن بفضل التتار، اللي هم يقصد بفضل التتار يعني الشيعة اللي هم التتار، اللي هم الشيعة التتار الذين على قد تيمور لنك الذي تشيع هذا المجرم، وهذا كان بتحالف النصارى. ولا يا سيدي، بسبب التساهل، بسبب هذه تآكله، ها ده بالعكس الغرب بأرسل رسالة، بص بعث الملك هنري ملك انجلترا بالتهنئة، ها كما يقول والدي راء، وأوفدت إليه فرنسا أسقفا يحمل الهدايا، وأوفد هنري الثالث ملك قشتالة بعثة شهيرة برئاسة روي جون زلياز كلافيجو، هذا أبعث له رسالة بعثة وهدايا من ملوك إنجلترا فرنسا وقشتالة اللي هو في البرتغال في ذلك الوقت، كل ده تهنئة لتيمور لنك لأنه هزم بايزيد. هذه بايزيد التتري الشيعي، هكذا تقول لي لحمة وطنية، وإنها لا هذا هو بسبب هذا. والوا النصارى، يزعمون والوا النصارى، ما حارب الشيعة إلا أهل الإسلام، وما حاربوا إلا، والذي تسبب في القضاء على الدولة الإسلامية على الدولة العثمانية هم هؤلاء الشيعة، وتحالفوا مع والدولة الصفوية التي هذه الدولة المخرفة هذه التي كانت عبارة عن صوفية وخزعبلات تحولت إلى شيعة وحاربوا الإسلام، وهم الذين أرهقوا الدولة العثمانية. وأيضا لاحظوا أيضا بعض في العصر الحديث في معركة في مصر اسمها معركة التل الكبير، وكانت دي سنة 1299 هجرية، وهذه المعركة كانت بالجيش المصري والإنجليزي. تخيل فوضى وتهريج وموالاة وخونة، يعني الناس خانوا أحمد عرابي الزعيم في ذلك الوقت من رفاقه، الناس كان عندهم موالاة للإنجليز وأوشوا به وخنفس باشا ومش عارف حاجات كده مسخرة حدثت في هذه الفترة، وكان كلها ولاءات ووشايات، وكان عبارة عن مجموعة من الذين والوا الأعداء، وهم اللي بلغوا عن أحمد عرابي وتسببوا في فشله. طيب المهم في النهاية هنا ان الذي دخل، نحكي لكم في العصر أيضا مثلا في أفغانستان سنة 2001 الطالبان، من الذي تسبب في الدخول بالسهولة هذه؟ تحالف الشمال، تحالف الشمال هو مكون من رباني ومسعود ومجموعة مسلمين، هؤلاء من الإسلام ده كانوا مجاهدين، تحالفوا ومع كل الأعداء دوستهم الشيوعي وغيره، لكن تحالف هؤلاء البروفيسور رباني ومسعود ومحمد فهيم وعبدالله عبدالله وغيره، كل هؤلاء تحالفوا مع الأمريكان وجاءوا على دبابة أمريكية وقتلوا وتسببوا في أقل من نصف مليون حتى الآن، تسببوا بسبب وجودهم من الشعب الأفغاني الفقير من أجل أن يقاتلوا طالبان التي كانت ترفع لواء الشريعة، يعني والوا الأعداء وحاربوا وكانوا في جيشهم وهم الذين كانوا يرشدونهم وهم المستشارون عندهم حتى الآن، وزالت دولة طالبان بسبب هذه الخيانة وسبب هذه الخسة وسبب هذا الولاء لأعداء الله. أيضا في حتى في العراق عاصمة الرشيد راحت من أن رغم أنهم بعثوا أنهم مجرمون وأنهم هم تسببوا في حرب الإسلام، لكن من الذي تحالف معهم؟ هؤلاء الشيعة الروافض وملال قوم وآيات الله هؤلاء آيات الشيطان، ثم تحالف معهم أيضا هؤلاء المنهزمون من أتباع الإخوان المسلمين من الهاشمي، هذا طارق الهاشمي وحاجم حسني وحزب صلاح الدين بهاء الدين وكل هؤلاء من الإخوان والصحوات وغيره، كل هؤلاء تحالفوا مع الجيوش الأمريكية الغازية من أجل محاربة من؟ أجل حربة الإسلام والمسلمين والشعب الإسلام وخاصة أهل السنة هناك. كل هذه الحروب الآن صارت بسبب التآكل هذا. ولاحظوا آخر حاجة كانت في الصومال، الصومال أثيوبيا الذي شجع أثيوبيا دول أفريقية وشجعها دول مثل دولة آل سعود ومصر وكانت هي المتحالفة معهم وهي التي شجعتهم على ضرب واحتلال الصومال من شباب المجاهدين، وهم الذين يحاربونهم الآن وهم الذين لهم. يعني أثيوبيا صارت هي الحليف لهؤلاء، والآن هي التي مشجعة. كينيا بتشجع من الدول الإسلامية وتعطى أموال من دول الخليج ودول آل سعود لحرب وحصار الإسلام في إفريقيا ومحاصرة الإسلام في الصومال. الآن من الذي يتحالف ضد ويوالي الأعداء في مالي وأزواد؟ الآن الأزواد الحرب على الأسبوع القادم أو هذه الأيام القادمة إن شاء الله ستجدون قرار مجلس الأمن. ايش المجلس؟ مقرر مجلس الامن في شان حصار وضرب وتبرير وشرعانة قتال المجاهدين في اقليم ازواد او دولة ازواد الاسلامية التي هي في شمال مالي. فمن الذي يتحالف ضد من؟ الحكومة الجزائرية، الجيش الجزائري، جيش موريتانيا، السنغال، كل هذه بلاد مسلمة، كل هذه شعوب مسلمة، هي ولاءهم للفرنسيس يا جماعة، ولاءهم للأمريكان، ويضربوا من يحصروا المسلمين، يحصروا المسلمين الذين يقولون ربنا الله، حتى يضربوهم حتى بمزقهم الداخل الجبهة الداخلية، يتحالف الصوفية ويرشوا الصوفيين والقبوريين ضد المسلمين الموحدين، ويرشوا بعض الأحزاب الوطنية، وهذه مثل حركة أزواد، هذه حركة علمانية أيضا يخلوها تحارب هؤلاء المسلمين. يعني مزقوم، هذا من مفاسد ومن دمار من مفاسد الموالاة لأعداء الله. هذه طبعا أنا حتى لا أطيل أكثر من هذا، هذا هو بهذه المفاسد التي تكلمنا عنها، والمفاسد كثيرة ولا زالت تترى للأسف الشديد. فنكون قد انتهينا من الدرس العاشر من دروس الولاء والبراء، وإن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها. وقد حاولنا بقدر الاستطاعة الاختصار والإيجاز، وإلا فموضوع الولاء كبير ولو موضوعات كثيرة جدا تحتاج إلى تفاصيل، ولكن نكتفي بهذا المقدار. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقي فقط أقول أشير إلى موضوع الامتحان، الامتحان إن شاء الله سيكون شفهيا، وما عليك إلا أن تراجع من المقدمة إلى النهاية، والأسئلة ستكون لن ندخل في كما أقول عادة لن ندخل في التفاصيل أشياء أذكرك، يعني أقول لك اذكر لي متى ولد فلان ولا توفي فلان، لن نتكلم عن الأساسيات موضوع الولاء والبراء إن شاء الله. والامتحان سيكون كل من يكون جاهزا يبلغنا ونعقد له امتحان شفوي سواء للرجال أو النساء. المرأة ممكن يجوز لأي امرأة أن نعقد لها امتحانا، تكون مثلا في بيتها معها محرم ولا معها أخوها أو أي أحد من محارمها، ونتكلم معها إن شاء الله. إذا لم يكن معها فنحضر بعض الإخوة وبعض المشايخ يكون معنا، وأنا بأجري لها الامتحان إن شاء الله كشاهد على الحوار. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.